أفضل أو قال خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفرد به الترمذي من هذا الوجه، وقال: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ زيادة، وليس إسناده بمتصل. وابن المنكدر لم يدرك سلمان رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: والظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شراحبيل ابن الصمت، وقد رواه مسلم والنسائي من حديث مكحول وأبي عبيدة بن عقبة كلاهما عن شراحبيل بن الصمت وله صحبة، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات جرى عليه الذي كان يعمله، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم سياق مسلم بمفرده. حديث آخر: قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، حدثنا محمد بن يعلى السلمي، حدثنا عمر بن صبيح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها، ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان. المرة من شهر رمضان، نعم، الأولى من غير شهر رمضان، الثانية من شهر رمضان. أفضل عند الله وأعظم أجرا أراه قال: من عبادة 1000 سنة، الأولى من عبادة 100 سنة، نعم، والثانية من عبادة 1000 سنة، لأنه يضاعف الأجر يعني فضل الزمان. نعم، أي نعم، وهو رمضان، هنا 1000 سنة وهناك من غير شهر رمضان خير من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها. نعم، فإن رده الله أفضل عند الله وأعظم أجرا أراه قال: من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها. نعم، فإن رده الله تعالى إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة، وتكتب له الحسنات، ويجرى عليه أجر الرباط، ويجري عليه أجر الرباط إلى يوم القيامة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الوجه، بل منكر. وعمر بن صبيح متهم. المنكر هو الذي يرويه غير الثقة مخالفا للثقات، ولهذا قال عمر بن صبيح متهم. نعم، وحديثنا آخر متهم في روايته للحديث، يعني غير المنكر يرويه غير الثقة مخالف يخالف به الثقات، والشاذ يرويه الثقة مخالف به من هو أوثق منه، إما كثرة وإما صفة. نعم. حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا عيسى بن يونس الرملي، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن سعيد بن خالد بن أبي طويل بن أبي الطويل: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله 1000 سنة، السنة 360 يوما،